أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من كل شيطان لعنة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. وما ذلك على ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل شيء لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما تزكى لنفسه وإلى الله المصير يا عليه يا نبي وبأوامر والله هو الغني والحميد. الله أكبر. اللهم صل على النبي. الله أكبر. صل على النبي. يا ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله وإلى الله المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع إن أنت إلا نذير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الظل ولا وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع مسمع من في القبور إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير إن أنت إلا نذير بشيرا ونذيرا إن أنت إلا نذير إن إن أنت إلا نذير إن وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وإن يكذبوك فقد كذب الذين من جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير